اللهم اغفر المصنف ولشيخنا الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الخامسة بعد المئة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. أما الإنشاءات فمنها العقود وهي أنواع، أحدها عقود التمليكات، عقود التمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعناه، وعقود التوثيقات كالرهن والكفالة والتبرعات اللازمة بالقبض أو بالعهد كالهبة والصدقة، فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة كعبد من عبيد وشاة من قطيع وكفالة أحد هذين الرجلين وضمان أحد هذين الدينين، ويصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة كقفيز من صبرة أو رطل من زبرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة بعد المئة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. يعني هل يجوز أن يضاف عقد، أن ينشأ عقد على شيء مبهم ونحو ذلك؟ وقوله إلى المبهمات جمع مبهم، والمبهم ما يحتاج إلى تعيين بخلاف المجهول، فالمجهول ما لا يعلم. هذا هو الفرق بين المجهول وبين المبهم، فالمجهول ما لا يعلم، وأما المبهم فهو ما يعلم من حيث العموم لكن يجهل من حيث الخصوص، فهو ما يحتاج إلى تعيين كأحد هذين وعبد من عبيده ونحو ذلك. يقول: أما الإنشاءات فمنها العقود وهي أنواع. العقود أنواع، في الواقع هي أربعة أنواع: عقود معاوضة محضة، وعقود تبرعات، وعقود توثيقات، وعقود تكون فيها معاوضة لكن المعاوضة ليست مقصودة. فالأول الذي هو المعاوضة، عقود المعاوضة المحضة كالبيع والإيجار، والثاني الذي هو عقود التبرعات كالهبة والعطية والوصية، والثالث عقود التوثيقات كالرهن والكفالة والضمان، والرابع العقود التي تكون معاوضة لكن ليس العوض فيها مقصودا لذاته، فهذا كالنكاح وكالدية في القتل. ما حكم الإبهام في هذه العقود؟ يعني هل يجوز الإبهام في عقود المعاوضات أو التوثيقات أو ما أشبه ذلك؟ ذكر المؤلف رحمه الله، يقول: أحدها عقود التمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعناه، وعقود التوثيقات كالرهن والكفالة والتبرعات اللازمة بالقبض أو بالعقد كالهبة والصدقة، فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة كعبد من عبيده. لا يصح مثلا أن يبيع عبدا من عبيده، يعني يقول: بيعتك عبدا من عبيدي، بيعتك شاة من قطيعي ونحو ذلك. واستدل قالوا للجهالة، الجهالة، فلا يصح الإبهام كعبد من عبيده وشاة من قطيعه. وظاهر كلامه رحمه الله كعبد من عبيده وشاة من قطيعه أنه لا يصح ولو تساوت القيم، ولو تساوت القيم، حتى لو قدرنا أن عنده عشرة أعبد هم متساوون من حيث القيمة، فلا يجوز أن يقول بعتك عبدا من عبيدي للجهالة. هذا هو المذهب، ولكن التحقيق في هذه المسألة، مسألة أن يبيع عبدا من عبيده أو شاة من قطيعه، أن يقال إن تساوي القيم على قسمين: القسم الأول أن يكون سبب التساوي تقارب الأعيان والصفات، تتساوى القيم بتقارب الأعيان والصفات، فهذا القول الراجح أنه يجوز، لأنه كالمعلوم، فمثلا عنده عشرة أعبد كلهم متقاربون من حيث الأعيان وكلهم متقاربون من حيث الصفات بحيث لا يقبل أحدهم الآخر بالصفة، فهذا جائز، فهما في الواقع كالشيء الواحد. والقسم الثاني أن تتساوى القيم، تتساوى القيم مع التفاوت، بحيث يكون في أحدهما صفة هي مفقودة في الأخرى في الآخر، وفي الآخر صفة مفقودة في الأول، كشاة سمينة طيبة بشاة هزيلة لكنها حامل، فهنا تساوت القيم، لكن التساوي هنا ليس للتقارب بين الأعيان والصفات، وإنما لوجود صفة في أحدهما مفقودة في الأخرى تعوض هذا النقص. فهمتم المثال؟ مثال عنده شاتان إحداهما سمينة طيبة قيمتها 1000 ريال، والأخرى هزيلة قيمتها 800 ريال، لكنها حامل، حملها إيش؟ عوض عنها نقص الصفة. هنا تساوت القيم لكن مع اختلاف الأعيان والصفات، ففي هذه الحال لا يجوز. أقول في الحالة الثانية لا يجوز. إذن نقول تساوي القيم، تساوي القيم تارة يكون لتقارب الأعيان والأوصاف، وتارة يكون مع اختلاف الأعيان والأوصاف، بحيث يكون في أحدهما صفة هي مفقودة في الأخرى، ففي الأول يجوز وفي الثاني لا يجوز. نعم. قال وكفالة أحد هذين الرجلين، بأن يقول كفلني، يكفلني أحد هذين. هنا هذا مجهول، وذلك لأن صاحب الحق إذا أراد أن يستخلص حقه لا يدري أيرجع لهذا أم يرجع لهذا. كذلك ضمان أحد هذين الدينين، ضمان أحد هذين الدينين، وهنا ضمان أحد الدينين إما أن يكون المضمون له واحدا، يعني إما أن يتعدد، إما أن يتحد المضمون والمضمون له، أو يختلف. فإن اتحد فالقول بالمنع في الواقع ليس له وجه، ليس له وجه، بمعنى أن يقول مثل إنسان ضمنت أو أنا أضمن أحد ديني زيد الذي لك وله دينان، في هذا الحال لا يضر، والسبب لا يضر لأن المضمون واحد والمضمون له واحد، والمضمون له واحد. لكن فيما إذا اختلف بأن يضمن مثل أحد ديني زيد لعمر وبكر، هنا قد يحصل اختلاف بين يتنازع عمرو وبكر، كل واحد منهم يقول ديني هو المضمون والآخر يقول ديني هو المضمون. يقول ويصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة كقفيز من صبرة أو رطل من زبرة إلى آخره. قال وإن كانت متميزة متفرقة ففيها احتمالان. نعم، يعني يصح أو لا يصح. كيف اختلف؟ أيه إذا كان شخص واحد كان متبرع عنده قال أنا أضمن واحد الدينين ما في بس، يعني حق هو غانم بكل حال. كيف؟ لا، إذا كان متبرع شخص قال أنا أضمن أحد ديني زيد تبرع، يعني مثلا أنت تطلبني مثلا 10,000 وتطلبني 50,000، فجاء أحد الناس وقال أنا أضمن أحد الدينين أتكفل به أو أضمنه، أنت غانم بكل حال. أما إذا قال أحضر ضامنا يضمن الدين مثلا وفي تفاوت ظاهر، هنا لا بد من التعيين. فمراد المؤلف ضمان أحد هذين الدينين، يعني المراد بالصحة فيما إذا كان الضامن متبرعا، أو أيضا صورة أخرى إذا كان الديون أو الدينين متقاربين. الثاني عقود معاوضات غير متمحضة كالصداق وعوض الخلع والصلح عند من عند، ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، فصحهما الصحة. نعم، عقود معاوضات غير متمحضة. نعم، عقود معاوضات غير متمحضة، قول غير متمحضة يعني أن العوض فيها ليس مقصودا، فالصداق وعوض الخلع العوض ليس مقصودا في الواقع، هو لا بد منه مقصود من حيث الأصل، لكن قول العلماء غير متمحضة أو ليس مقصودا أنه تغتفر فيه الجهالة، تغتفر فيه الجهالة. كذلك المصالحة عند دم العمد. شو معنى المصالحة عند دم العمد؟ يعني يصالح المجني عليه أو الجاني، نعم، أن يصالح الجاني الأولياء على إسقاط القصاص على مقدار من المال فوق الدية، وذلك لأن أولياء المجني عليه في قتيقة العمد يخيرون بين أمور أربعة، بين القصاص والدية والعفو مجانا والمصالحة على أكثر من الدية، مصالحة أكثر من الدية. بأن قالوا مثلا للجاني لا نسقط القصاص إلا إذا دفعت مثلا 10 ديات، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة تجوز من حيث الأصل أو لا تجوز؟ المشهور من المذهب أنها جائزة، أنه يجوز المصالحة عند من العمل بأكثر من الدية، بل بديات. واستدلوا بأن هدبة بن خشرم لما وجب عليه القتل دفع نحو 7 ديات في وقت معاوية رضي الله عنه، قالوا كان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر. ولهذا ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا تجوز المصالحة على أكثر من الدية، أن لا تجوز، لأن الدية قدرها الشرع والمصالحة على أكثر منها خلاف ما قدره الشرع. لكن الصواب الأول وهو أنه يجوز أن يصالح أو أن يصالح الجاني الأولياء على أكثر من الدية، لأنه يقال إن حق القصاص حق لمن؟ الأولياء، فجاز لهم أن يتنازلوا عنه. لكن المشكلة الآن مشكلة يعني الواقع المبالغة التي تصل إلى حد التعجيز في الواقع، تعجيز، فتجد مثلا أن الأولياء يطالبون الجاني مثلا بدفع في وقتنا الحاضر أن يدفع 20 دية، ملايين، قد تصل إلى 100 مليون، إلى 50 مليون ونحو ذلك، ثم يذهب هذا الجاني أو أولياؤه يتطلبون الناس، فصارت المسألة متاجرة. يقول في صحته على مذهب من عيال مختلفة وجهان، أصحهما الصحة؟ ها؟ لا، هو من حيث من الناحية العلمية لا شك الجواز أولا أنه حق للإنسان فيجوز التنازل. نعم، لو رأى مثل ولي الأمر من باب سياسة الناس أن يمنع، بأن يقول يمنع المصالحة على أكثر من الدية، من أراد أن يقتص فليقتص، ومن أراد أن يعفو مجانا فليعفو مجانا، ومن أراد أن يأخذ الدية فليس له إلا ذلك، سدل الباب لكان أحسن. سدل بما روي عن خطبة بن خشرم أنه دفع 7 ديات، 7 ديات. الثالث عقد تبرع معلق بالموت، فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع، ومثله عقود. طيب، عقد تبرع معلق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف. عقود التبرعات على القول الراجح تغتفر فيها الجهالة، لأنها إذا حصلت فهي مغرم، وإن تفت فليس فيها مغرم، ولذلك تغتفر فيها الجهالة مطلقا. فلو قلت لك وهبتك ما في جيبي يجوز، يعني إن حصل لك ما في جيبي، إن كان ريال فأنت غانم، وإن كان مليون فأنت غانم، وإن لم يكن فيه شيء فأنت سالم. والمحذور في العقود أن تدور بين المغنم والمغرم، أما إذا دارت بين المغنم والمغرم إذا دارت بين المغنم والمغرم والسلامة، يعني اجتمع في العقد ثلاث أمور، أو دارت بين المغنم والسلامة فهي جائزة. انتبه، المحذور في العقد أن يكون دائرا بين الغني والغرم، أما إذا دار العقد أو إذا كان العقد فيه مغنم وسلامة أو مغنم ومغرم وسلامة فإنه جائز. ولذلك الفقهاء رحمهم الله في مسألة السبق اشترطوا وجود المحلل. لماذا؟ قال لأن المتسابقين إذا دفع عوضا فأحدهما غانم والآخر غارم. انتبهوا، يعني وجه اشتراط المحلل، قالوا في مسألة المسابقة إذا دفع كل واحد من المتسابقين عوضا وتسابقا، يقول أحدهما غانم والآخر غارم، المغارم والآخر غارم، هذا ما يسر. إذن لابد من إدخال محلل حتى يكون في العقد غرامة وسلامة غل، فيكون مغنم ومغرم وسلامة. واضح؟ طيب، وبهذه التقرير يعرف أنه يجوز مثلا في المسابقة أن يقول شخص لآخر أسابقك إن غلبتني فلك 100 وإن غلبتك فلا شيء عليك. جائز؟ نعم جائز جائز. ما في غرامة؟ لا في السلامة غرامة. أي متبرع يغرم بس مش ذا والآخر أما غانم أو سالم. لا ما هذا أصلا ليس عقد ليس مسابق هذه جعالة واقع. ولذلك كان القول الراجع أن المحرم المسابقة المحرم في العوض إذا كان العوض منهما أما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي فهذه ليست واقع في المسابقة وإنما هي تدخل في باب الجعالة. جعالة ومثلا إنسان قال لشخصين تسابق والفائز منكما أعطيه كذا وكذا هذا جائز حتى في غير الثلاثة تجوز في غير الثلاثة بشرط أن تكون المسابقة مباحة وليست هذا من باب السبق وإنما هو من باب الجعالة. إذا العوض في المسابقة متى يكون متى يشترط؟ نعم وإذا كان العوض من المتسابقين فيشترط أن يكون في الثلاثة لابد إذا كان العوض من المتسابقين سابقين فلابد أن يكون في الثلاثة المنصوص عليه لا سابق إلا في نص أو خف أو حافر. أما إذا كان العوض من أحدهما دون الآخر أو كان العوض من أجنبي فهذا جائز في كل مسابقة مباحة سابقة مباحة. والواقع أن إدخاله في المسابقة في أنه مسابقة غلط ليس مسابقة هذا من باب إيش الجعالة باب الجعالة. ونطبق كما قلنا المحذور في المسابقة أن يكون العوض أن يكون أحدهما غانم وغارم يعني ظلم وغرم. أما إذا كان هناك ظلم وغرم وسلامة فجائز بدليل على قواعد الفقهاء رحمهم الله أنهم اشترطوا المحلل. فمثلا إذا قلت لك أسابقك فإن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك. هنا في غنم متى لو سبق الآخر وغرم لو سبق وسلامة بالنسبة لمن للمسبوق الذي لم يدفع عوضا واضح. نعم يقول فلا صح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع ومثله عقود الإباحات. نعم تبرعات مثلا لو قال إنسان أوصيت بشيء من مالي لزيد شيء مبهم يصح واضح. لكن بماذا يفسر الشيء؟ بعض الفقهاء بعض العلماء قال إنه السدس لأنه روي عن ابن عباس أنه لو أوصى له بشيء يكون السدس. نعم هل يشترط المحلل؟ لا صحيح ليس بشرط إذا كان العوض منه ولو إذا كان منهما ليس بشرط. وجه اشتراط من الفقهاء هم الفقهاء يقول لأجل أن يخرج العقد عن شبه الميسر. وابن القيم رحمه الله استثنى ذلك قال الراجح أنه لا يجوز ونقول إن هذا ما أباحه الشرع أو المفسدة التي هي فيه أو المصلحة المترتبة تربو على المفسدة الواقعة فيجاب بأحد جوابين إما أن هذا مستثنى شرعا وإما أن يقال إن ما فيه من المصلحة يربو على ما يترتب عليه من المفسدة وإذا اجتمع مصالح ومفاسد تغلب جانب المصالح. إلا يعني في مسابقة يعني لو أخرج لو بذل العوض جميعا يعني كيف نجيب عن مغنم ومغرم؟ نقول هذا ورد الشرع باستثنائه ورد بالشرع نص في الثلاثة لا سبق إلا في نص خبنا حاول أو يقال نحن على القاعدة لكن هنا المصلحة إيش التي ترب المصلحة المترتبة تربو على المفسدة يعني ما في هذه المسابقة من مصلحة يربو على ما يترتب عليها أو ما ينتج عنها من مفسدة. ومعلوم أنه إذا اجتمع مصالح ومفاسد إذا اجتمع مصالح ومفاسد ترى هذه يخطئ فيها كثير من بعض المقدر المفاسد أولى من جلب المصالح. نقول لك إطلاق هذه القاعدة صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي. أما إذا ربت المصلحة فتقدم، وإن ربت المفسدة أو تساوت فهي تؤخر. وذكرنا أن إذا اجتمع مصالح ومفاسد إما أن تربو المصلحة أو تربو المفسدة أو يتساوي أو يتردد الإنسان. فإن ضبت المصلحة قدمت، وإن ضبت المفسدة درئت، وإن تساوي درئت، وإن تردد الإنسان. وهذا يعني في الواقع لا يمكن وجوده، لأن يعني لا يمكن أن تجتمع مصلحة ومفسدة تتساوى من جميع الوجوه. نعم قد يكون الإنسان متردد في هذه الحالة، أيضا تدرى المفسدة. نعم وش ريش؟ أي الإعانة على الجهات. الشارع إنما أجاز بذل العوض في هذه الثلاثة لأنها آلة الجهات، فهي معينة على الجهات، معينة على الجهات. ومثل ذلك على عند الشيخ الإسلام رحمه الله، مثل ذلك المسابقة العلمية يقول تدخل فيه، فيجوز مثل لشخصين أن يتسابقا في مسألة علمية. يقول أتسابق أنا وإياك في هذه المسألة، إن غلبتك فعليك كذا، وإن غلبتني فعلي كذا، فلا بأس. لكن قلنا هذه في الواقع لا بد فيها من قيدين. القيد الأول ألا يكون المال هو المقصود، لا يقصد المال، لأنهم بذلك يخرجان هذه المسألة وهذه العبادة إلى كونها إيش أمر دنيوي. والشرط الثاني والقيد الثاني أن تكون المسألة مما يحتاج إلى بحث وتحرير. أما يقول سبق نوعيات هل يجب سجود السهو ترك التشهد أو لا، شيء واضح. يعني لابد من قيدين حقيقة. القيد الأول أن لا يكون مقصودهم المال، وهذا أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، لا يمكن الاطلاع عليه. والشرط الثاني أن تكون المسألة مما يحتاج إلى بحث، لكن بحث يليق بهما، لأن الناس يختلفون. يعني مثلا مسألة مسابقة بالنسبة لطالب علم مبتدئ ليس كبالنسبة لعالم كبير، فقل تحتاج إلى بحث بالنسبة إلى هذين المتسابقين. فكل مسابقة تليق به. محلل الأجنبي يعني أي يقبض، نعم يكون يشترط دخول محلل لا يدفع شيئا. يقول تعال جزاك الله خير ادخل معنا في المسابقة، إن غنمت فلك الغنم وإن خسرت فلا شيء عليك. لماذا؟ قالوا لأجل أن يخرج عن شبه البيت، فيقول أحدهما غانم وغانم وسالم. وهذا يدلك على أن العقد إذا لم يتمحض في الغنم والغرم أنه جائز. ومثله عقود الإباحات كإعارة أحد هذين الثوبين، وكذا عقود المشاركات والأمانات المحضة. مثله يقول ضارب بأحد هاتين المئتين وهما في كيسين، ودع عندك الآخر وديعة. ومنها الفسوخ فما وضع منها على التغليب والسراية صحة المبهم كالطلاق والعتاق. فيقول احنا عقود تبرع معلق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع، لما سبق انها اذا حصلت فهي مغنم، وان لم تحصل فليس فيها مغرم. قال ومثله عقود الاباحات كإعارة احد هذين الثوبين. قال اعرتك احد هذين الثوبين، نقول هنا ايضا الابهام لا يضر. قال وكذا عقود المشاركات والامانات المحضة، مثل ان يقول ضارب باحد هاتين المئتين وهما في كيس، في أحد هاتين المئتين وهما في كيسين، فإن اختلف بأن كان في أحد الكيسين مئة وفي الآخر خمسمائة هنا لا يصلح في الواقع، لأنه قد يضارب بالخمسمائة ثم يقول من أذن لك أنا قصدت كذا فيحصل نزاع. أما لو تساوي في بأحد هاتين المئتين في كيسين، هذا الكيس فيه مئتان والآخر فيه مئتان، قال ودع عندك الآخر وديعة فيجوز. قال ومنها الفسوخ، فما وضع منها على التغليب والسراية صح في المبهم كالطلاق والعتاق، يعني يصح الإدهام في الطلاق والعتاق. كان يقول مثل إحدى زوجاتي طالق يصح، أو قال أعتقت عبدا من عبيدي فإنه يصح، وحينئذ يرجع إليه في تعيين المبهم، في تعيين المبهم لا يرجع إليه لأن النية مقدمة على القرعة. أو قال من قصدت بإحدى زوجاتك، يقول قصدت فلانة، تكون هي طالق. طيب فإن نسي، أو قال لم أعين واحدة، تخرج بقرعة، تخرج بقرعة. وأما الإخبارات فما كان خبرا دينيا وكان يجب به حق على المخبر قبل في المبهم قبل في المبهم، وإن تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل إلا ما يظهر فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف، وإن تعلق به وجوب الحق لغيره على غيره فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق. ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أخبره أن كلبا ولغ في أحد هذين البنائين لا بعينه قبل، وكان كمن اشتبه عليه طاهر بنجس، ومنها الإقرار والدعوى بالمبهم والشهادة. وأما الإخبارات، يعني إخبار عن المبهم، فما كان خبرا دينيا وكان يجب به حق على المخبر قبل في المبهم، قبل في المبهم، مثل الإقرار كما سيأتينا. لو قال له في ذمتي شيء، هذا إقرار بمبهم يقبل من حيث الأصل، ثم يطالب بتفسيره وتبيينه. كذا يقول وإن تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل كالدعوة. قال له في ذمتي شيء، مجرد الدعوة لا تقبل، لأن الدعوة في القضاء لا بد من تحريرها، لا بد من تحرير الدعوة. فلا يصح مثلا يدعي على آخر بيقول له في ذمتي شيء أو دراهم حتى يبينها. ولهذا قال العلماء، قال الفقهاء رحمه الله، ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به، لا بد. أما يدعي دعوة مبهمة هكذا فلا تقبل. في الإقرار يقبل، الإقرار يقبل، وفي الدعوة لا يقبل. يعني لو قال له في ذمتي شيء تصح الدعوة ويطالب، لا بالبيان مو بالبيان، بالبيان. ولو ادعى قال لا في ذمتي فلان لي شيء فلا يقبل إلا ببينه. والدليل على التفريق قول النبي عليه الصلاة والسلام، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. طيب يقول رحمه الله إلا ما يظهر فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف، إذا اشتبه الأمر. قال وإن تعلق به وجوب الحق لغيره على غيره، غيره على غيره، فحكمه حكم أخبار من وجب عليه الحق. إذن هنا الإخبار بالمبهم، إما أن يكون على الإنسان أو له أو لغيره على غيره. فالأول إقرار، والثاني دعوة، والثالث شهادة. لأنه سبق لنا أن إضافة الإنسان الحق، الإنسان إذا أضاف الحق فإما أن يضيفه لنفسه، فهذا دعوة، يضيف لنفسه دعوة، وإما أن يضيفه لغيره فهو إقرار من نفسه لغيره، وإما أن يضيفه لغيره على غيره فهذا شهادة، شهادة. ولو قلت مثلا هذا القلم الذي بيدك لي، هنا أضفت ما في يد الغير إلي، هذه دعوة، وإن أضفت ما في يدي لغيري إقرار، وإن أضفت ما في يد الغير للغير فهو شهادة. نعم. يقول منها لو أخبره أن كلبا ولغ في أحد هذين الإناءين لا بعينه قبل، يعني مثل قال قد ولغ كلب في أحد هذين الإناءين، أولا هل تقبل دعوى النجاسة؟ يعني لو أخبره مخبر بنجاسة فهل تقبل أو لا؟ قال الفقهاء رحمه الله من أخبر بنجاسة وعين السبب قبل، عين السبب. أما مجرد يقول هذا نجس من غير تعيين السبب فلا، يقول إذا أخبر بنجاسة شيء وعين السبب ها قبل. لماذا؟ لأنه قد يظن ما ليس بنجس ها نجسا. إذا قال مثلا هذا الماء نجس، نجس ما نجسته، يقول عين السبب، يقول مثلا نجس لأنه وقع فيه بول، وقع فيه ولغ، فيه كلب وما أشبه ذلك. أما مجرد يقول هذا الماء نجس من غير بيان السبب فلا يقبل. لماذا؟ لأنه قد يظن ما ليس بنجس نجسا. إنه يقول مثلا هذا الكلب نجس لأنه بال فيه بعير، قد يظنه نجس وليس بنجس. اللهم إلا في مثل الحال هذه إذا قالوا عين السبب، إذا كان المخبر ممن له علم يعني يعرف فهنا لا حاجة. أما مجهول الحال، مجهول الحال إذا قال هذا نجس، نقول لا بد للحكم بنجاسته من بيان أو من تعيين السبب. طيب إذا أخبره كلب أن إذا أخبره أن كلبا ولغى في أحد هذين الإناءين لا بعينه قبل، وكان كمن اشتبه عليه طهورا طاهرا بنجس، ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول على القول الراجح يتحرى. فإن غلب على ظنه أن هذا النجس أن هذا هو النجس حكم بنجاسته، وإن غلب على ظنه الآخر حكم بنجاسته بطهارته. يعني يقول ومنها الإقرار، من الإقرار يعني بالمبهم فيصح ويطالب بالبيان، ومنها الدعوة بالمبهم لابد فيها من إيش؟ لا ما يمكن، قد لا يمكن التطهير إذا كان قليلا، لأنه يعني إذا حكمنا بين النجس وصب هذا على هذا ينجس بمجرد الملاقاة. طيب قال والشهادة. نعم فصل. ولو تعلق وش به يتحرى إيه قد ترد مثل ولوغ الكلب، ولوغ الكلب قد لا يكون في أثر، يعني إنا ولا في كلب ذهب وإلى آخر لم يلغ، لأنه قد لا يظهر لا طعم ولا لون ولا رائحة. إذا ولغ الكلب فينا أحدكم الماء طهور، أي بس هنا أنت يقن أحد هذين الإعلانين نجس. ما في بس هذا مثل لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر، يتيقن أنه نجس والآخر طاهر، ولا يقول يتحرى إن غلب على ظني أن هذا الطاهر طاهر وإن غلب على ظني أن هذا النجس نجس. والمذهب أنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، إذا كان عنده خمسة أثواب منهما اثنان نجسان يصلي كم؟ ثلاث صلوات وهكذا. والصواب أنه في كل اشتباه، متى حصل اشتباه فإن إيش يتحرى، فإنه يتحرى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ها ما يستطيع شو ترك الكلب، قد يكون في مكان بلاط ما فيه، هذاك. والكلب أيضا يمكن بال الكشف، يعني الطرق الحديثة ربما يأخذ عينة من هذا الماء يكتشفون. يقول ساعتها يروح يدور له منغان يزيد، لا يمكن يعني يأتي بتحاليل. يروح ينادي يشري آلة ويحلل ويروح يدور له ما زين. دعوة بالمبهم صح تبعني شجعني كذا الشهادة والشهادة، لكن يطالب. إذا قال أشهد أن في ذمة فلان لفلان دين تقبل من حيث الجملة، لكن يطالب بالتفصيل. يعني ما في فرق بين المسائل الثلاث؟ لا من حيث الأصل ما في فرق. فصل. ولو لكن في مسألة الإقرار يعني لو لم يقل له في ذمة شيء يصح هنا يطالب، إذا لم يفسر يقول يعطى، بعض العلماء يقول يعطى أقل ما يقع عليه الاسم. فصل. ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه، فإن لم ينوه في الباطل معينا فهو كالتصريح بالإبهام، وإن نوى به معينا فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح، وإلا ففيه خلاف ويتخرج على ذلك مسائل، منها ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه لا يصح، والوصية لمحمد مشترك واشتباه المدعى عليه. ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه، إذا ورد العقد على شيء غير متميز هل يصح أو لا يصح؟ هو في الواقع في قريب من المبهم. من أمثلته قال ورود اسم النكاح على اسم لا يتميز، كما لو قال زوجتك بنتي وله بنات، وله بنات، هل يصح أو لا يصح؟ نقول لا يصح حتى يعينها. ولذلك من شروط النكاح تعيين الزوجين. وسبق لنا أن التعيين يكون بواحد من أمور أربعة، إما الاسم أو الإشارة أو الوصف أو الواقع. فالاسم كقوله زوجتك بنتي فاطمة، والإشارة زوجتك بنتي هذه، والوصف أن يقول زوجتك بنتي الطويلة. طب كانت تنين طوال أطول الكبيرة، نعم، السمينة، الدكتورة، المهم يذكر وصفا تتميز به. طيب لو قالوا زوجتك بنتي الوسطى، يقولون في التفصيل فقط، إذا كان الوسط يتأتى فواضح، مثل خمس بنات، الوسطى هي رقم ثلاثة، وإن كان لا يتأتى يعني في الوتر يتأتى وفي الشفع لا يتأتى، إلا قال زوجتك بنتي الوسطى وله ثمان بنات، الوسطى هنا رقم كم؟ رقم ثلاثة، رقم أربعة وخمسة، كذا إيه أربعة وخمسة إيه في إبهام. إذن الوسطى الوسط لا يتأتى إلا في الوتر، لأنه قد تسع زوجتك بنتي الوسطى وله تسع بنات، نقول خامسة، الوسطى وله سبع، الرابعة، وهكذا. لا، الرابع الواقع، تعين الواقع بأن لا يكون له بنت سواها، بأنه زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة فيصح. قال والوصية لمحمد مشترك، قال كما لو قال أوصيت لجاري محمد، وله جاران بهذا الاسم، فهنا هل تصح الوصية أو لا تصح الوصية؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا أوصى لجاره محمد فهنا إن دلت القرينة على إرادة أحدهما عمل بها، كما لو كان أحدهما صديقا حميما له دون الآخر، فهنا القرينة تدل على إرادة هذا. وإن لم تدل القرينة على شيء بأن كان على حد سواء، فهنا هل نقول تقسم الوصية يشتركان أو قرعة أو قرعة أو أن الوصية لا تصح؟ أو المشهور من المذهب أنها لا تصح في هذا الحال، لا تصح. والقول الثاني أنه يقرع بينهما. وفي المسألة في قول ثالث أنهما يشتركان فيها، يشتركان في الوصية، وأيما أولى؟ الواقع الاشتراك أولى، لأن القرعة قد يكون فيها حرمان لأحدهما مع إمكان أن يكون هو، والقرعة ليس فيها حرمان، غايتها أنها نقص لبعض حقه. الاشتراك ليس فيه حرمان، غايته أنه نقص بعض حقه، ومعلوم أن كونه ينقص بعض حقه خير من كونه يحرم من الجميع. واشتباه المدعى عليه، نعم، هذا ذكر القرآن في مسألة كتاب القاضي إلى القاضي، يعني لو كتب القاضي أو رجل مثل قال أدعي على محمد بن عبد الله أو على زيد بن عمرو، فكتب القاضي مثلا إلى قاضي البلد الفلاني بالتحقيق معه وما أشبه ذلك، ووجد في هذا البلد شخصان، يعني وجدنا شخصين كلاهما يحمل هذا الاسم، هل تقبل هذه الدعوة أو لابد من التعيين أو لابد من التعيين؟ نقول هنا لا يجوز، ما دام علم الحاكم الاشتباه لا يجوز له أن يحكم على أحدهما حتى يتضح الأمر وتبين، يعني هذا الحكم قد يترتب عليه ظلم لأحدهما وهو فريء. القاعدة السادسة بعد المئة، ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يؤس من الوقوف عليه أو شق اعتباره، وذلك في مسائل منها اللقطة بعد الحول، ومال من لا يعلم له وارث يجعل في بيت المال مع أنه لا يخلو من ابن عم أعلى، إذ الناس كلهم بنو آدم، ومنها إذا اشتبهت أخته بأجنبيات وطين الشوارع، وإذا طلق واحدة من نسائه ونسيها. طيب، يقول ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يؤس من الوقوف عليه أو شق اعتباره، وذلك المسائل، يعني أننا إذا وجد جهالة، هذه الجهالة تنزل منزلة العدم فلا نعتبرها وإن كان الأصل البقاء الجهالة. يقول منها اللقطة بعد الحول، اللقطة بعد الحول تدخل في ملك الملتقط مع احتمال وجود المالك، لكن المالك مجهول فنزلناه منزلة المعدوم. كذلك يقول ومال من لا يعلم له وارث يجعل في بيت المال، إنسان مات وليس له وارث معلوم، أين يكون ماله؟ نقول في بيت المال، لأن بيت المال مصرف لمال من لا وارث له. يقول مع أنه لا يخلو من ابن عم، لا يخلو من ابن عم أعلى، إذ الناس كلهم بنو آدم. صحيح، هل يمكن إنسان يموت وليس له قريب إطلاقا؟ لا، ما يمكن، لأن لو ماتوهم من بني تميم، لكن هنا البعد الفاحش لا ينظر له في الواقع، لا ينظر له، ولا كان يأتي شخص أيضا من غير قبيلته يقول حنا كلنا أولاد آدم، أمنا واحدة وأبونا واحد ميراث. طيب، هذه المسألة، من مات وليس له وارث ثم ادعى، جاء شخص وادعى الميراث، هل يقبل؟ قال العلماء إن ذكر سببا للإرث قبل، لأنه ليس له منازع، أما في حال المنازعة فلا بد أن نعرف درجته ومنزلته، أما إذا لم يكن له منازع وذكر السبب بأن قال مثلا أرث بقرابة أو أرث بزوجية فيما لو كانت زوجة، فإنه يقبل إلا إذا دات القرينة على الكذب. فصل إيش؟ دار. أي. هذه هي ردها. أي. هذه يجب عليه ردها إلى بيت المال أو الصدقة بها. حرامي ما يجوز. يضمن. من غصب شيئا، غصب مالا، وجب عليه رد، سواء علم المالك أم لم يعلم. فإن علم المالك فواضح، وإن لم يعلم المالك وجب عليه التخلص منها إما في بيت المال أو الصدقة بها عن صاحبها. يعني يقول منها إذا اشتبهت أخته بأجنبيات، فإنه في هذا الحال فيه جهالة، لكن هذه الجهالة تنزل منزلة المعدوم فيجوز له النكاح، طيب، ويقول وطين الشوارع، أيضا في جهالة بالنسبة لطهارته، لكن هذه الجهالة تنزل منزلة المعدوم، يرحمك الله. قال وإذا طلق واحدة من نسائه ونسيها، تقول تنزل هذه الجهالة منزلة المعدوم، وحينئذ إيش تخرج المنسية بقرعة وتحل له باقي النساء، باقي النساء. بأن قال مثلا إنسان طلق إحدى زوجاته ثم نسي، قال والله لا أدري المطلقة رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يقول هنا تخرج بقرعة، فمن خرجت عليها القرعة طلقت وحل له نكاح البواقي الباقي. طيب لو كان له زوجتان أيضا وطلق إحداهما ونسي كذلك تخرج بقرعة. طيب فإن قدرنا أنها خرجت إحداهما بقرعة وفارقها وبقي معها له مثل فاطمة وزينب، فطلق واحدة يقول نسيت، أقرع بينهما فخرجت القرعة على فاطمة وحكمنا بأنها هي المطلقة وبقيت معه زينب، فيما بعد تبين وجد مثل وثيقة ورقة أن المطلقة هي زينب وتلك لم تطلق، فنقول هنا يفارق زينب ويسترد فاطمة، سد فاطمة. قال العلماء ما لم تتزوج فاطمة أو تكون القرعة بحكم حاكم. ولحظة المسألة فيما إذا كان الطلاق بائنا، أما إذا كان رجعيا فالأمر ظاهر، فالطلاق رجعيا واضح، لكن هذا رجل له زوجتان، زوجتان طلق واحدة طلاقا بائنا، يعني بأن قال فلانة طارق بالثلاث فقلنا بوقوعها، ثم وقعت القرعة على فاطمة، فيما بعد تبين أن المطلقة هي زينب، وجد مثل وثيقة، ففي هذا الحال نقول يفارق زينب ويسترد فاطمة ما لم تكن فاطمة قد تزوجت أو كانت القرعة بحكم الحاكم. فإن كانت قد تزوجت فلا يقبل، لأنه لا يمكن أن يبطل حق من ثالث، وإن كانت القرعة من الحاكم قالوا فقرعة الحاكم كحكمه، وعينئذ مسكين راحت عليه فاطمة وزينب، رب كلمة كلمة قالت لصاحبها دعني آلي دعني ها يا أخي تأكد أي فقه يقول حتى لو كان بحكم حاكم كيف تأخذ الثاني؟ هنا يقول حكم حاكم إلا قرعة، قرعة هنا حاكم ولي حكم بالقرعة، لا حاكم حكم القرعة هي الحاكم، يعني أتى للحاكم وقال مثلا المطلقة أنا ما أدري من المطلقة، قال طيب أنا أصنع القرعة الحاكم، فصنع الحاكم القرعة وخرجت فاطمة، يقول هذا مثل الحكم. أي ثم تبين زينب بين المطلقة أي تروح، يقول أنت تروح مشكلة، يقول ها شو نادر إيه قليل انسي بناس، لا لا لا تعجب، اي في ناس ينسون ينسون، ترى في ناس يرد عليهم النسيان، ان تدري في ناس ما يدرون ما يعرفون عيالهم، لا مو بالذات من كثرة عيالهم ومن كثرة مشاغلهم ما يدرون، يجي تقول رجل كبير شايب انت اذا سيسر مش تسألني انت ولد فلانة ولا لا موجود ها امرا ما يدري، نعم يوجد ناس عندهم زوجات كثير اربع نساء متزوجة اربع نساء بعد غير الاربع اللي راحن ها ولو ذريات ما ذرية، واذا جاي يسلم عليه بعض الاولاد ما يسألوش انت من انت في اسمك في اسمك ما يعرفون، هنا تبع عنده لهم مثلا 25 ولد 30 ولد وهو مشغول ما هم فعل ها المرأة هذه الآن يأتي السفير يرزق ولدها يرزق ولدها ايه أشهر هذه دعوة مستجابة لا المؤمن أو النسيان يعني مسألة النسيان ترك. في ناس ينسى كثير وفي ناس من أيضا من قلة الاهتمام ينسى مشاكل. نعم احنا ذكرنا فيما سبق مرارا أن المسائل التي يذكرها الفقهاء من مسائل النوادر في الواقع يذكرونها لفوائد، يعني مثلا يقول هلك هلك عن أم أم أم أم أم أم أو ابن ابن ابن ابن ابن ابن 10 درجات يذكر لفوائد. الفائدة الأولى تمرين الطالب، يجب طالب العلم يتمرن. ثانيا تثبيت القاعدة، يعني يذكرون قاعدة يثبتونها، يعني مثلا يقولون لا يرث بنو أب أدنى أعلى مع بني أب أدنى، هذا كانت ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم وعم أب، من يوارث؟ ابن ابن النازل، يعني يلتقي بالميت أولا. هذا المثال تطبيق القاعدة. والأمر الثالث أنها قد تقع هذه المسائل، قد تقع أو يقع ما يشابهها. فهنا 3 فوائد حقيقة احفظوها لإيراد الفقهاء للمسائل النوادر التي قد لا تطرأ على ذلك، كيف يريدونها وهي قد يقول قائل مسائل غير واقعة بعيدة مستحيلة. أنا قلت تذكر بهذه الفوائد 3: التمرين للطالب، تمرين الطالب حتى يتمرن، وثانيا تثبيت القاعدة وتطبيق القاعدة، لأنه كلما كثرت الأمثلة على القاعدة كلما ازدادت القاعدة ثباتا ورسوخا، يعني كل فرع يدخل تحتها، كل فرع يدخل تحتها، هذا دليل على صمودها وثبوتها. ثالثا أنه قد تقع هذه المسألة، قد تقع هذه المسألة أو يقع ما يقاربها، يقع ما يقاربها. وكثير من المسائل التي ذكر الفقهاء يعني ذكروها مما قد لا يخطر على بال وقع ما وقع شيء يشبهها، وقع شيء يشبهها. وذكر مر بنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله على في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الذين يذهبون إلى يعرفون، يقول نذهب يوم عرفة نعرف في عرفة وتحملنا الشياطين، تحملهم الشياطين، وأن ذلك من الكرامات. يقول إن من أخطائهم أنهم يتجاوزون الميقات بلا إحرام. في ذلك الوقت من يتصور منهم يروح يجي العرفة في يوم يعرف عشية عرفة ويرجع؟ أحد يتصور؟ هذه المسألة استفدنا منها فائدة في وقتنا الحاضر، الإحرام بالطائرات. حتى قد يقول قال اختار شيخ الإسلام رحمه الله وجوب الإحرام على من مر بالميقات بالطائرة، يجب عليه أن يحرم. يقول كيف شيخ الإسلام ما في وقت ولا سيأكل؟ يقول نعم هذه المسألة. يعني مثل أمه أرضعت امرأة من هذا البلد، أي يقتل من الرضاء أو يقتل من النسب لا يعرف من هي، اشتبهت بأجنبية كثر، فمن هذا الحال لا يمكن أن نحرم عليه نساء مصر. فالاشتباه ذكر فوق ذكر أهل العلم رحمه الله أن الاشتباه على نوعين: أن يكون محصورا في جماعة محصورة فهنا يترك من باب الاحتياط، وإن كان ممن لا يحصر كنساء أهل البلد فلا يمكن أن نحرم عليه النساء. فمثلا لو قالت مثلا لو قالت له أمه قد أرضعت بنتا من هذا البيت، ها يترك، يقول يترك احتياطا وجوبا. قالت مثلا نساء هذا البيت قد أرضعت واحدة منهم لكن لا أدري من هي، في هذا الحال نقول يترك، يعني هذا اشتباه بين محصور ولا حرج على الإنسان في اجتنابه. أما إذا كان في بلد، والله أنا أذكر في ذهبت إلى المدينة، ذهبت إلى الحج، لما رجعنا إلى المدينة أتت امرأة من المدينة وقالت ليس في ضرعي لبن أرضعي هذا الولد، فأرضعته 5 رضعات، هل نقول تحرم عليه نساء أهل المدينة؟ أهل ما يمكن. فالاشتباه إن كان في محصور يشتبه الحمد لله ولا ضرر، وإن كان في غير محصور يعني ما لا يمكن حصره فهنا نقول وجوده كالعدم، لأنه في تركه الإنسان ضرر. نعم نعم ليس لهم حد في الواقع. حتى في العلوم على كلام ظاهر كلام العلماء ما في حد. ها؟ إيه بس هذا لابد من بيان يعني معرفة. لا الحد بالرابع اللي حد يوفقها في الرابع اللي تجب صلتهم أو لو أوصى لأقاربه أو وقف على أقاربه يعطى إلى الجد من يشاركونه في الجد الرابع. أما في الميراث فيتقن يتعدل لكن لابد من ما يكفي مجرد يعني كلام العلماء أنه ما يكتفى بمجرد النسبة للقبيلة إلا عند العدم فلو جاء إنسان يقول أنا ابن ابن ابن ابن ابن عن بعيد يكفي. هذه أم محمد تقول مجموعة أسئلة تقول صلت إلى جواري في المسجد النبوي امرأة ترتدي القفازين أثناء الصلاة فهل ذلك مكروه أو محرم؟ يقول لا بأس صلاتها بالقفازين لا بأس، بل بعض العلماء يوجب أن تستر المرأة كفيها أثناء الصلاة يوجب يعني يقول يجب أن المرأة أن تستر وجهها وكفيها لا يظهر منها شيء إطلاقا. طيب يقول ما حكم وما الدليل إن كان مكروها أو محرما لاستعانة به عند الإنكار على من تصلي بقول لا تنكر رأيت امرأة تصلي بالقفازين فلا تنكر عليها لأن بعض العلماء يوجب أن تستر المرأة حتى كفيها في الصلاة نعم. تقول امرأة تأخذ حبوبا لإنزال الحيض أكرمكم الله والتي انقطعت عنها لسنوات كثيرة وبعد العلاج أصبحت تأتيها ثلاثة أيام فقط وتنقطع بدون وجود علامات الظهر فهل تغتسل وتصلي بمجرد انقطاعها؟ نعم نقول العبرة بوجود الدم وانقطاع الدم يقول تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فمتى وجد الحيض وجد الحكم ومتى انتفى الحيض انتفى الحكم ولا يمكن أن نرد هذه المرأة لعادتها السابقة مع وجود مع هذه الحبوب لأن الحبوب تغير الواقع تغير الحبوب التي تأكلها المرأة لجلب الحيض أو لمنع الحيض قد تؤثر على العادة إما تقدما أو تأخرا أو زيادة أو نقصا. أخطأ قليلا في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين